بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق الأرض والسماوات، سبحانه عليم العثرات، فسترها على أهلها وأنزل الرحمات، ثم غفرها لهم ومحى السيئات، فله الحمد ملء الخزائن والبركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات. والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، ونور الله للناس أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشافعي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الله أكبر. تعليق. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله الله الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الله أكبر. تعليم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. الله أكبر. تعليق. تعليق. وما يجحد بآياتنا الكافرون. الله أكبر. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله أكبر. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الله أكبر. وقالوا لولا الآيات عند الله. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله أكبر. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله أكبر. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يعلم ما في السماوات وكفروا بالله أولئك هم إلا بالله. تعاليك ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا رب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله أكبر. تعليق كل نفس ذائقة الموت. لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لا إله إلا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صل على النبي. الله أكبر. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم الله أكبر. لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله أكبر. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب.